وعندما نسأله أظن من هو الأحق بدفن الميت؟ نعم أحسنت، استحب أن يتولى دفن الميت أولياؤه من الرجال، والدليل على ذلك نعم جاء عند أبي داود وهو أيضا عند الحاكم وعند البيهقي أن الذين تولوا دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أقربائه، علي والفضل والعباس، في بعضها أسامة، وفي بعضها مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت. فهؤلاء الذين يتولون دفن الميت وإدخال القبر وحديث علي في الحاكم نصه قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نص حديث علي الذي عند الحاكم وشاهدنا منه وتولى أو ولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي داود فيه أسامة دون ذكر صالح ودون ذكر العباس، علي والفضل أو علي والعباس، العباس نعم وأسامة رضي الله تعالى عنهم. والباني يحسن الحديث، فهذا يستدل به نعم ليس في العباس، أحسنت، علي والفضل وأسامة هم الذين تولوا دفنه، وعند الحاكم أسامة ما هو موجود ومكانه صالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة الثلاثة علي والفضل والعباس وهو ثابت. فهذا دليل على أن الذين يتولون دفن الميت أولياؤه أقرباؤه، ولكن هناك أمر يستحب في هذا الذي يتولى الدفن من الأقرباء، نعم أحسنت، أن لا يكون قد قارف تلك الليلة. ما معنى قارف؟ أي جامع أهله. والدليل على هذا أنه يستحب أن لا يكون قد قارف، أحسنت، حديث أنس في دفن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا، هل منكم من أحد لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا، فأمره بالنزول في القبر وبدفنها وإقبالها، أحسنت. ويستفاد منه أيضا مسألة أخرى، ما هي التي ذكرناها؟ نعم أحسنت، يستفاد منه مسألة أخرى وهي أنه لا بأس أن يتولى دفن المرأة من لم يكن من محارمها، فلا بأس أن يدخلها القبر من لم يكن من محارمها، فأبو طلحة أجنبي عنها لأن مظنة الشهوة بعيدة في هذا الموضع، فتكون شبيهة بالمحارم، والميتة لا تشتهى، لكن الأولى بدفنها محرمها. والدليل على ذلك على أن الأولى بدفنها محرمها، بدفن المرأة الأولى به المحرم. فعندما تفضل من يرفع عنده من هناك، نعم نعم أحسنت، ما جاء في شأن زينب بنت جحش لما ماتت وسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أولى بدفنها، فذكرنا له أن الأولى بدفنها الولي، فقال صدقتن، أي من كان يراها في حياتها، فقال لهن صدقتن، هذا هو الأولى وهذا ثابت أيضا. لكن إذا أدخلها الأجنبي فلا مانع من ذلك، فقد أدخل زينب أبو طلحة ومن الذي يقدم، الزوج أم غيره؟ تفضل. الزوج على خلاف. أحسنت، هذا قول مالك والشافعي رواية عن أحمد. وأم أبو حنيفة يرى أن غير الزوج من المحارم أولى، يقدم على الزوج، وهو الرواية الثانية عن أحمد. وهل للنساء أن يتولين الدفن إن لم يوجد المحارم من الرجال؟ لا يتولين الدفن، فليس لهن مدخل في الدفن، كما قال بعض أهل العلم أنه لا مدخل للنساء في الدفن. فعلى هذا إن لم يوجد المحارم من الرجال فيدخل المرأة الأجانب، وهم أولى بالدفن من النساء القريبات. وهذا الذي قال به أبو حنيفة والشافعي، وهو رواية عند الحنابلة. والرواية الثانية اختارها ابن عقيل وهكذا الخرقي أنه يدخلها النساء، والصحيح هو أن الذي يدخلها الأجانب للعلة التي ذكرت، وأنه لم يكن على عهد رسول الله النساء يتولين الدفن، ولا يعلم ذلك لا في عهده ولا في عهد الصحابة، ثم هن مظنة الانكشاف والفتنة. ثم أيضا كذلك ما حصل في عهده من تقديم أبي طلحة على أخوات زينب، وكانت فاطمة في المدينة موجودة، ولم ينتدبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لدفن أختها، فلو كان ذلك مشروعا في زمنه لنقل، لفعل ولنقل، ولكنه لم ينقل، إذن لم يفعل. هذا هو الأصل، ولا يقال لا يلزم من النقل عدم النقل العدم، لا يلزم من عدم النقل العدم، هذا مو صحيح. مثل هذه أمور مشتهرة ظاهرة، فلو تولى النساء الدفن لنقل، هذه أمور ظاهرة وتشتهر وتتكرر في أحوال الناس. هذا الذي تقدم معنا، ونأخذ غيره. مثلا هل يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك؟ هل يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة الأول 160 رقم الحديث 161 تحت حديث علي اذهب فواره أو اذهب فواري أباك، هذه الرواية. فقال علي لا أواريه إنه مات مشركا، اذهب فواري أباك. فقال علي لا أواريه إنه مات مشركا، قال اذهب فواره ثم لا تحدثن حدثا حتى تأتيني. فذهب علي. قال رحمه الله يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك، يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك، وأن ذلك لا ينافي بغضه إياه، وأن ذلك لا ينافي بغضه إياه لشركه، لا ينافي بغضه إياه لشركه. ألا ترى أن عليا رضي الله عنه، ألا ترى أن عليا رضي الله عنه امتنع أول الأمر من مواراة أبيه، امتنع أول الأمر من مواراة أبيه معللا ذلك بقوله إنه مات مشركا، فقال لا أواريه إنه مات مشركا، فقال اذهب فواره ولا تحدث حدثا حتى تأتيني. فلما رأى أن الأمر إلزام وليس فيه تخير له ذهب رضي الله تعالى عنه امتثالا لرسول الله. امتنع أول الأمر من مواراة أبيه معللا ذلك بقوله إنه مشرك، ظنا منه أن دفنه مع هذه الحال، ظنا منه أي من علي أن دفنه مع هذه الحال حال الشرك قد يدخله في التولي الممنوع، قد يدخله في التولي الممنوع، في مثل قوله لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، في مثل قوله لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فلما أعاد صلى الله عليه وسلم الأمر بمواراته بادر لامتثاله، فلما أعاد صلى الله عليه وسلم الأمر بمواراته بادر لامتثاله وترك ما بدا له أول الأمر، وترك ما بدا له أول الأمر. وكذلك تكون الطاعة، وكذلك تكون الطاعة أن يترك الشخص رأيه لرأي نبيه صلى الله لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يترك الشخص رأيه لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما بعد الدفن فليس له أن يدعو له، وأما بعد الدفن فليس له أن يدعو له أو يستغفر له، أما بعد الدفن فليس له أن يدعو له أو يستغفر له، لصريح قوله تعالى ما كان للنبي، لصريح قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. انتهى كلام الشيخ، المقصود منه أنه كلام طويل، لكن هذا المقصود من كلامه رحمه الله تعالى، وهو مشروعية تولي دفن المسلم قريبه المشرك، وأنه لا يحرم عليه ذلك. إذا أخذ الميت يكون أبوه في بلاد الكفر وهم في بلاد الكفر، ويموت أبوه وهو مسلم، يتولى دفنه، يأخذه ويدفنه، يذهب فواره، ولا يدعو له ولا يستغفر له ولا يرمي به، يواريه لا يرمي به أو يحرقه، ما يجوز هذا، وإنما يذهب يواريه ويجعل له حفرة ويواري فيها من غير حرق ومن غير رمي، حتى لا يتأذى الناس بنتن جيفته. فهذا هو المشروع، أن المسلم يتولى دفن قريبه المشرك، ولا شيء في ذلك، ولا يتعارض مع ما تعلمون من البغض للمشركين وإن كانوا أقرباء. مسألة تعميق القبر، مسألة تعميق القبر، وهو الزيادة في النزول، تعميق القبر وهو الزيادة في النزول. يستحب تعميق القبر عند حفره، يستحب تعميق القبر عند حفره، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث هشام بن عامر، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث هشام بن عامر احفروا وأحسنوا وأوسعوا وأعمقوا، احفروا وأحسنوا وأوسعوا وأعمقوا. رواه أحمد وأبو داود، صححه العلامة الألباني رحمه الله. سند صحيح. وأوصى أبو موسى أن يعمقوا له في قبره، أن يعمقوا له في قبره، وهذا سنده صحيح، رواه أبي شيبة وسنده صحيح. ولم يبين في الحديث حد التعميق، ولم يبين في الحديث حد التعميق، وإنما الحديث مطلق، احفروا وأحسنوا وأوسعوا وأعمقوا. كم حد التعميق في القبر هذا؟ ذراع، ذراعين، ثلاثة أذرع، قامة، قامة ونصف. لم يبين هذا في الحديث، ولم يبين في الحديث حد التعميق، اختلف العلماء في حده، واختلف العلماء في حده، في حده الأدنى والأكمل، واختلف العلماء في حده الأدنى والأكمل. فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أقل ما يجزي في القبر حفرة تكتم رائحة الميت. فذهب المالكية هذا الحد الأقل مختلف فيه أيضا والأكمل مختلف فيه. فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أقل ما يجزي في القبر حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه من السباع وتحرسه عن السباع لعسر نبش مثلها غالبا لأنه لم يرد فيه تقدير فيرجع فيه إلى ما يحصل به المقصود وهذا القدر واجب أي حفرة تكتم الرائحة وتحرس عن السباع هذا القدر واجب. قال الحنفية الأدنى أن يعمق نصف قامة هذا حد الأدنى عندهم نصف قامة قامة الرجل. وأما الأكمل فذهب الشافعية والأكثر من الحنابلة إلى أنه يستحب تعميقه قدر قامة وبسطة أي بسطة يد قامة وبسطة يد. وأما الأكمل فذهب الشافعية والأكثر من الحنابلة إلى أنه يستحب تعميقه قدر قامة وبسطة والمراد قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يده مرفوعة يقوم بالحفرة ويبسط يده يرفعها فهذا هو الأكمل. وقد أوصى عمر أن يعمق قبره قامة وبسطة استدلوا بهذا. فروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال أوصى عمر أن يجعل عمق قبره قامة وبسطة وذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب عندهم إلى أنه يسن تعميق القبر بلا حد ما في حد محدود. السنة التعميق يعمق كل ما نزل كان أفضل لكن كم الحد ما في حد معلوم. إلى أنه يسن تعميق القبر بلا حد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد احفروا وأعمقوا وأحسنوا ولم يذكر حدا عليه الصلاة والسلام. ولأن تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة هذه علة الاستحباب في التعميق من غير حد ولأن تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة التي تستضر بها الأحياء أي تتضرر أنفى لظهور الرائحة التي تستضر بها الأحياء وأبعد لقدرة الوحش عن نبشه وآكد لستر الميت واستحب مالك ألا يعمق جدا ولا يقرب من أعلى أي ظلم يذكر حدا واستحب مالك ألا يعمق جدا ولا يقرب من أعلاه، ولا يقرب من أعلاه، يجعله ذراع شيء يصير يعني نصف ذراع أو شيء قليل يقرب من أعلاه، ربما ينبش. وذهب عمر بن عبد العزيز لأنه يسن إلى السرة يعني نصف قامة قريب النصف، وذهب عمر بن عبد العزيز إلى أنه يسن إلى السرة، وهو قول إبراهيم النخعي. وذهب أحمد في رواية، ثلاث روايات لأحمد، وذهب أحمد في رواية عنه يعمق إلى الصدر، إلى صدر الإنسان يعمق إلى صدر الإنسان. وذهب أحمد في رواية عنه يعمق إلى الصدر، قال رحمه الله يعمق إلى الصدر لأن الحسن، قال رحمه الله يعمق إلى الصدر لأن الحسن وابن سيرين كانا يستحبان ذلك. لأن الحسن وابن سيرين كانا يستحبان ذلك، ولأن تعميقه أكثر من ذلك مشقة، ولأن تعميقه أكثر من ذلك مشقة، يعني يجعل قامة وبسطة كما يقول الشافعية، في مشقة على الناس، والأرض تختلف منها ما يسن فيها قامة وبسطة، ومنها ما ربما يعسر عليهم نصف قامة، إلى السرة يعسر عليهم، بل ربما إلى الركبة وهم يتعبون، ولا سيما إذا لم تكن عندهم هذه الآلات الحديثة الآن مع ضعف الناس، ويحتاجون الهزاز هذاك حتى ينزل في الأرض صلبة. وذهب الحنفية يعمق نصف صاع أو معذرة الله المستعان، يعمق نصف قامة أو إلى حد الصدر، يعمق نصف قامة أو إلى حد الصدر، وإن كان قامة فهو أحسن. وذهب الحنفية إلى أنه يعمق نصف قامة أو إلى حد الصدر وإن كان قامة فهو أحسن. هذه أقوال أهل العلم في تعميق القبر المختنفة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالتعميق ولم يأتي التحديد، فلذلك حصل الخلاف بين أهل العلم في الأدنى والأكمل، وأما الأدنى فقول الجمهور هو الصواب فيه، قول الجمهور هو الصواب فيه أنه لا يحد فيه، وإنما يرى ما ذكر مما لا يحصل انكشاف للميت ولا كذلك رائحة تنبعث من القبر، فإذا كان كذلك فيكفي، لا يحتاج إلى أكثر من هذا في الأدنى. والراجح أنه يستحب تعميقه من غير حد، والراجح والله أعلم أنه يستحب تعميقه من غير حد، وهو قول الحنابلة وقريب منه قول المالكية، لعدم التحديد من الشارع، لعدم التحديد من الشارع، هذا هو الأقرب. وأما ما جاء عن عمر أنه أوصى بتعميق القبر وهو من طريق الحسن، والحسن الله أعلم سمع من عمر فما أظن، وقد نفوا سماع عن بعض من هو دون عمر، ومات في خلافة عثمان وسنه نحو 16 سنة أو قريب من هذا، فبعضهم أظن يثبت له سماع خطبة الجابية أو شيء من هذا. ومن يذكر لنا سماع الحسن عن عمر؟ لم يسمع منه، وهذا هو قريب إن شاء الله أنه لم يسمع، لأنه نفي سماعه كما في تحفة التحصيل عن من هو دون عمر، وأنه لم يسمع من بدري، عمر من البدريين. من الذي قال لم يسمع منه؟ العلائي. طيب العلائي يقول لم يسمع من عمر، فإذا أثر عمر هذا ما هو ثابت، فهو من طريق الحسن أوصى عمر، قال الحسن أوصى عمر أن يجعل عمق قبره قامة وبسطة، فهو من طريق الحسن، والحسن لم يسمع من عمر، نفي سماعه. فإذن الراجح هو ما سمعته أنه يعمق من غير حد لعدم التحديد من الشارع، لكن يستحب التعميق، فلا يجعل الشخص القبر ذراع. هذا جائز إن لم يحصل منه ما ذكرنا، إن لم يحصله ما ذكرنا من انبعاث الرائحة، وكذلك أيضا سهولة النبش. وإن الأولى هو التعميق، وهذا الذي عليه المسلمون الآن أنهم يعمقون القبور، ولا تجد من يحفر ذراعا واحدا ويكتفي به، ولا باع ولا شيء من هذا، يعمقون ينزلون حتى يطمئنون أن هذا الموضع ما ينبش، ولا تأتي السباع ولا الكلاب تنبشه. هذا هو اللائق بدفن المسلمين. قال النووي: الاستحباب تعميقه ثلاث فوائد. والاستحباب تعميقه ثلاث فوائد: أنه لا ينبشه سبع، أنه لا ينبشه سبع ولا تظهر رائحته، أنه لا ينبشه سبع ولا تظهر رائحته. وأن يتعذر أو يتعسر، وأن يتعذر أو يتعسر نبشه على من يريد سرقة كفنه، وأن يتعذر أو يتعسر نبشه على من يريد سرقة كفنه. انتهى من المجموع 587. فهذه فوائد التعميق ثلاث فوائد: أن لا ينبشه سبع ولا تظهر رائحته، وأن يتعذر على السراق حفر القبر ونبش الميت وأخذ الكفن، يتعذر عليهم، فهو يفكر إذا أراد أن ينبش أنه يصعب عليه، ربما يفضح قبل أن ينتهي، يفضح قبل أن ينتهي، ويأتي عليه الناس يفضحونه. فلذلك استحب كما سمعتم تعميق القبر، وعمل المسلمين على هذا. وتختلف الأرض، فمن الأرض ما يكون التعميق فيها نحو نصف قامة، تكون سهلة، أو تكون فيها شيء من الصعوبة، التعميق فيها إلى أرفع من الركبة قليلا، ولا يستطيعون على أكثر من هذا، فإن شاء الله يرجى أن هذا جيد. ومنها ما يستطيعون أنهم يصلوا إلى ما هو أوسع من هذا الموضع وأبعد منه، فيعمقون قليلا يزيدون، تكون رخوة الأرض سهلة يزيدون. طيب، مسألة أخيرة إن شاء الله ننتهي، وهي متعلقة بما تقدم. مسألة: يستحب توسيع القبر بلا حد، يستحب توسيع القبر بلا حد، لما رواه أحمد وأبو داود عن رجل من الأنصار، لما رواه أحمد وأبو داود عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس على حفيرة القبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على حفيرة القبر، فجعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس، أوسع من قبل الرجلين، وهو حديث صحيح. ذكره شيخنا في صحيح الجامع، في الجامع الصحيح، وبوب عليه الأمر بتوسيع اللحد أو الشق، وهكذا صححه العلامة الألباني رحمه الله: أوسع من قبل الرأس، أوسع من قبل الرجلين، فينبغي أن يوسع القبر من نواحيه المختلفة، سواء كان من قبل الرأس أو من قبل الرجلين أو من قبل الجانبين، يوسع حتى يرتاح. والتوسيع زيادة في الطول والعرض، والتوسيع الزيادة في الطول والعرض. انتهينا.